بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نتواصل معكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثنا متواصل عن علم القيادة بنماذجه المختلفة مع تطبيقات السيرة النبوية عليه. وأحب أن أذكركم أين وصلنا من خلال النموذج الأول. عندنا مجموعة نماذج سنعمل بها، هذا هو أول نموذج، وهو نموذج فهم القيادة. ما هي القيادة؟ هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، هذه هي القيادة. وتحدثت عن القدرة، هل هي فطرية ولا مكتسبة، ما الفرق بين القيادة والإدارة إلى آخره. لم نتكلم عن التحريك، سنأتيه لاحقا. الآن نتكلم عن الأتباع، وبدأت بالحديث عن القائد السيء، وأعطيتكم بعض المبادئ الرئيسية في القيادة السيئة والقائد السيء والأنواع السبعة للقائد السيء. اليوم نتابع حديثنا عن القائد السيء، ونسأل ونتحدث اليوم عن أهم سؤالين في موضوع القيادة السيئة ولها علاقة بقضية الأتباع. إذا كانت القيادة سيئة، إذا كان القائد سيئا، فلماذا يتبعه الناس؟ ما هي الأسباب التي تجعل الجماهير تتبع القيادات السيئة؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني، كيف نستطيع أن نتخلص من هذه القيادات السيئة، أو على الأقل أن نقلل هذه القيادات السيئة؟ ثم سأحدثكم عن نموذج واقعي من التاريخ عن هذه القيادات السيئة. إذن هذا باختصار هو موضوع حلقتنا اليوم، وسأجيب على السؤال الأول، لماذا يتبع الناس القائد السيء؟ من خلال تجربة علمية. من الأوهام الكبيرة الاعتقاد أن الناس لا تتبع القادة السيئين إلا إذا أجبروا على ذلك، وإلا فالناس ستقاوم القائد السيء. ثبت علميا وثبت تاريخيا أن الناس يتبعون القادة السيئين رغم علمهم بيقين أن هؤلاء ضالون وسيئون. وسأريكم تجربة علمية شهيرة جدا في تاريخ العلم، تجربة علمية على مدى استعداد الناس لاتباع القائد السيء، وعنوان التجربة The Milligrams Experiment. قبل أن أريكم الفيديو على الشاشة لهذه التجربة، أريد أن أعطيكم ملخص حتى تستطيعوا أن تتابعوا. طبعا هي تجربة طويلة، بس أنا سأعطيكم حوالي دقيقتين لهذه التجربة باختصار. أعلنت إحدى الجامعات، هذا في عام 1961، باحث شهير اسمه ميليغرام، سميت باسم التجربة، عن حاجتهم للمتطوعين لتجربة علمية لها علاقة بالتذكر. وجاء الناس يتطوعوا، تطوع لهذه التجربة أكثر من 1000 شخص. الذي يحدث أن يدخل أحد المتطوعين ومعه متطوع آخر، و يشرحوا لهم أن هذه لها علاقة بالتذكر، واحد منكم سيمثل دور الأستاذ والآخر سيمثل دور الطالب. طبعا هم طابخين التجربة بحيث أن واحد من الاثنين هو ممثل، هو ليس حقيقي، ويأتوا بورقتين كلاهما مكتوب عليه الأستاذ، ويعطوها المتطوع ليس الممثل، قل اختار واحدة منهم، فيختار، قل لا انت طلع معاك الأستاذ، طبعا لازم يطلع معاه الأستاذ، قال لا إذن انت الثاني الطالب. ثم يأخذوهم الاثنين إلى غرفة فيها كرسي كهربائي، كرسي كهربائي حقيقي، ويخلون الأستاذ اللي هو المتطوع الحقيقي يجرب لسعة بصعقة كهربائية خفيفة فيعرف أن هذه حقيقية، ثم يجعل الطالب في الكرسي ويربطوه ما يستطيع يتحرك، ويحفظوه مجموعة من القوائم من الكلمات، كل قائمة فيها كلمتين، هذه الكلمة مع هذه الكلمة. بعد ما يحفظهم، الآن الأستاذ يروح للغرفة الأخرى وأمامه جهاز فيه صعقات كهربائية تتدرج بالتصاعد شوي شوي، تبدأ ب15 فولت وتوصل إلى 150 فولت، وهو مؤلم جدا، 240 فولت، هذا يسبب صعقة كهربائية، وتستمر تزداد إلى أن تصل إلى 450 فولت. قبل 450 مكتوب خطر جسيم، وبعدين على 450 مكتوب XXX، يعني خطر مميت. ويريد الحقيقة التجربة هي ليس لها علاقة بالتذكر، يريد أن يروا كم من هؤلاء المتطوعين مستعد يكمل التجربة تحت أوامر الباحث إلى النهاية، وكم منهم سيتوقف لن يقتل. هذه هي التجربة باختصار. فالآن سترون أن الآن التجربة، الأستاذ جالس يقول الكلمة، يسمع الصوت من الغرفة الأخرى، على فكرة الصوت كله تمثيل المسجل بالسي دي وكله تمثيل بتمثيل، فما في ألم، ما في صعقات، ما في شيء، حتى بس ما حد يقول يعني هذه جريمة لأنها طبخت بهذه الطريقة. والأستاذ يصور وهو لا يدري أنه يصور. هذه هي التجربة والهدف، كم من الناس سيتبع التعليمات إلى النهاية إلى أن يقتل. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. A man begging him to stop. Let's see what our next few subjects do. Tell him that it was the wrong answer and then how much you're going to administer. المطلوب يقول له كم الجواب صح ولا غلط، وإذا كان خطأ كم العقاب اللي عليه. So that was an incorrect answer. هذا الآن الطالب أخطأ عمدا طبعا. فوصلوا الآن 15، وصلوا 30 فولت. ففي ألم من الجهة الأخرى، في ألم. فما زال الألم محتمل، ما زال الألم خفيف. النقطة الحساسة وجدوها هي 150 فولت. الذين توقفوا عند 150 لأنه بدأ يصرخ ويطلب أن يفكوه. خلينا نشوف الآن اللي في التجربة هذه كم منهم مستعد أن يكمل بعد 150. الآن وصلوا إلى النقطة الحساسة. Please continue. ترددوا. كملوا بعد 150. هذه المجموعة كملت. في تردد واضح لكنهم أكملوا. Music. That is an incorrect answer. They hesitate, but still they continue. ما زالوا مترددين لكن كملوا. لماذا أكملوا؟ فقط لأن الباحث قال لهم أكملوا. طبعا الباحث أيضا ممثل في هذه الحالة. That's what they brought me here to do. That's why I agreed to do. قالوا لي اعملها، عملتها. جابوني لهذه التجربة، عملتها. الناس تتذمر، الناس دلوعة. طبعا هذه كلها يصوروهم وهم لا يعرفوا انهم يصوروا. كم نسبة الذين اكملوا الى 450 فولت، يعني الى ان قتلوا؟ هم طبعا لا يعرفوا انهم قتلوا، لكن كل الاشارات، كل الاصوات، لما وصلوا الى ما قبل 450 صراخ شديد، بعدين لما داسوا 450 ما في صوت، يعني خلاص مات. كم نسبة الذين اكملوا؟ في عام 1961 كانت النسبة 65% من المتطوعين اكملوا الى النهاية. ما كان عليهم اي اجبار، ما في اي تهديد. لما يترددون فقط يلتفتوا الى الباحث فيقول بليز كونتينيو، فقط اكمل لو سمحت، فقط أكمل لو سمحت. 65%. طيب اليوم مع انتشار الوعي، طبعا هذه تجربة في أمريكا، مع انتشار الوعي والإعلام والقيم والكلام عنها، أعيدت التجربة في الفترة الأخيرة. الذين أكملوا إلى القتل 50%. ما زالت النسبة عالية جدا. هذه التجربة أوضحت أن الناس عندهم استعداد، أغلب الناس عندهم استعداد طبيعي للاستسلام للسلطة، للاستسلام للقرار القيادي، ما يناقشوا، ما يعترضوا. إذن لماذا يتبع الناس القادة السيئين؟ الناس عندهم هذا الاستعداد، لا يناقشوا السلطة، لا يعترضوا عليها. طبعا الحمد لله الآن في نسبة وعي خاصة بين الشباب الذين ثاروا على الدكتاتوريات كلها، لكن هل معظم الناس بهذه الصورة؟ الذين عندهم هذا الاستعداد نسبة عالية جدا. ويمكن أوضح مثال على ذلك مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قائد سيء، قائد ضال، رغم ذلك اتبعه قومه. مسيلمة كان من الأشخاص الذين ذكرت لكم، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة العاشرة من الهجرة، وأسلم في من أسلم، لكنه طبعا تظاهر بالإسلام، لكنه لما عاد إلى موطنه ادعى النبوة كما تعلمون، وأجابه استسلم له مجموعة من السدج من البسطاء، لكن ليس فقط السدج والبسطاء، استجاب له مجموعة من المتعصبين من قومه، التف حول فريق ممن اتبعه تعصبا حمية، مع أنهم يعلمون أنه كاذب ويعلمون زيف دعوته وكذب ادعاء للنبوة. واحد من أتباع مسيلمة لما سأل مسيلمة ذات مرة من يأتيك؟ قال يأتيني رحمن. قال أفي نور أم في ظلمة؟ هذا الأشياء اللي تسمعها وتشوفها تأتيك في نور ولا في ظلمة؟ قال بل في ظلمة. قال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق. هذا الرجل الآن يعرف أن مسيلمة كذاب، لكن ماذا كيف أكمل؟ اسمعوا شيء العجيب، يقول أعلم أنك كذاب وأن محمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضار. الله الله، يعني قضية عصبية، ما دام هو من ربيعة نصدقه ومحمد من مضر لا نصدقه، عصبية. الناس تعلم أن مسيلمة كذاب، حتى لما عمرو بن العاص داهية العرب، لما قابل داهية العرب عمرو بن العاص مسيلمة فبدأ يسأل أسئلة كثيرة، فقال له في النهاية يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. الناس تعرف هذا. طيب مسيلمة، مسيلمة لما قامت حروب الردة كان معه 100,000، 100,000 كانوا معاه، هؤلاء كلهم سدج كلهم بسطاء لا يعرفون أنه كاذب. فهناك أسباب كثيرة تدعو الناس للتبعية، منها البساطة منها السذاجة، لكن السبب رقم واحد هو الاستسلام للسلطة. هناك أسباب أخرى سأحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن القائد السيء. حدثتكم في حلقة ماضية عن أنواع القادة السيئين، في هذه الحلقة سنربط بين القيادة السيئة والأتباع، لماذا يتبع الناس القائد السيء؟ وذكرنا أن السيء قد يكون سيء بعدم كفاءته، وقد يكون سيء بأخلاقه وأهدافه السيئة، وكلاهما نعتبره قائد سيء. الأتباع، هؤلاء الأتباع يتبعون القائد السيء لأسباب، منها أنهم سيئون مثله، الناس السيئين يتبعون القادة السيئين، وسنتحدث عن هذا بتفصيل أكثر فيما بعد. أيضا لأن القائد السيء يحقق لهم مصالح، يحقق لهم مصالحهم. طبعا هنا قد تكون المصالح أن يدفع عنهم أذى، قد يوفر لهم الأمان، وقد يعطيهم مصالح. أيضا يشعرهم بالأمان، هذا الشعور بالأمان كله من أسباب، يعني تعرفون حتى في الدكتاتوريات اللي حوالين الدكتاتور هؤلاء يشعروا بالأمان ما دام هو موجود، فلذلك يتبعونه. كما يذكر الأثر، كما تكون يولى عليكم. يقول شيخنا رحمه الله ابن عثيمين إن الله يولي على الناس على حسب حالهم، وهذا الأثر، هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن لم يكن صحيحا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بحديث صحيح، لكنه صحيح المعنى. فالناس السيئين سيتولاهم شخص سيء، والناس الصالحين، الناس المثقفين، الناس الواعين، الناس الأحرار سيتولاهم مثلهم. فهذه مسألة صحيحة وثابتة اليوم. فهذا هو الإجابة على السؤال الأول، لماذا يتبع الناس القادة السيئين؟ ذكرنا أن من الأسباب الرئيسية أن الناس عندها استعداد لتلقي السلطة، ورأيناها في تجربة ميليغرام والأسباب الأخرى التي ذكرتها قبل قليل. السؤال الثاني الرئيسي الذي سألته لكم في البداية، كيف نقلل القادة السيئين؟ تقليل القادة السيئين يعتمد على تقليل الأتباع السيئين. هذا من النتائج الرئيسية في الأبحاث العلمية. حتى نتخلص من القادة السيئين، كلما تخلصنا من الأتباع السيئين كانت فرصة زيادة التخلص من القادة السيئين. كلما تحرر الناس من سلطة القائد السيء كل ما كان إسقاط القائد السيء أسهل. كما ثبت عندنا علميا أن هذا شيء غريب، كلما زاد القائد سوءا كلما زاد ولاء الأتباع له. عجيب عجيب، يعني كل ما زاد الشر زاد الولاء وزاد الالتزام. وطبعا يعني لأسباب كثيرة، لكن من أهمها أن مصالحهم تتعلق به، وكلما زاد فسادا زادت فسادهم زاد فسادهم وتتوالى. الأتباع يؤثرون على القائد والقائد يؤثر على الأتباع بالسوء وتتوالى. هذا السوء يأخذ أشكالا متنوعة ليس شكلا واحدا، ممكن يأخذ شكل الجريمة بل يصل حتى إلى الإبادة، يشاركونه في القتل. وطبعا السرقة من المال العام والغش والخداع، هذه الوسائل السيئة تجعل من الطبيعي أن يصبح تغيير القائد السيء أمرا أصعب بكثير من تغيير القائد غير السيء. تغيير القائد السيء أصعب من تغيير القائد الجيد. وعندنا أيضا ثبت معنى آخر، وهو أن تغيير القائد السيء المنتخب أسهل من تغيير القائد السيء الدكتاتور. هذا ثابت اليوم علميا في هذه المسألة. أن مرة ثانية فالثورات العربية هذه لما أفرزت الانتخابات، حتى لو جاء بالانتخابات ناس سيئين سيكون تغييرهم أسهل من تغيير الناس الذين كانوا في الدكتاتورية والطغيان ينجحوا بالغش ولا غيرها، أو يعني بفرض أنفسهم. مرة أخرى المنتخب أسهل. أنا أريد أن أربط بالسيرة أكثر، فسأعطيكم نموذجا للقائد السيء. تأملت كثيرا في هذه المسألة، حتى سبحان الله قبل ما أقرأ كتاب باربرا كيلرمان الباد ليدرشيب كنت من زمان أتكلم أقول أن هناك قادة سيئين، وكنت دائما أضرب المثل في دوراتي ومحاضراتي من عدة سنين بعيينة ابن حصن الفرازي. هذا من قبيلة غطفان الشهيرة، يرأس جزء منها، عنده 10,000 شخص يتبعونه لا يسألونه فيما ولا إلى أي. عجيب. شوية معلومات عن عيينة بن حصن، يعني أنا حرصت أني أنا أتتبع سيرته، لأن احنا دائما نتكلم عن سير العظماء والخلفاء الراشدين، الحسن والحسين، عائشة، فاطمة، خديجة رضي الله عنهم أجمعين. العظماء طبيعي أنك تتبع سيرتهم، لكني تتبعت سيرة عيينة بن حصن لأنه كان عندي نموذجا للقائد السيء. من هو عيينة بن حصن؟ هو من المؤلفة قلوبهم. لما يقال المؤلفة قلوبهم يعني أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الأموال حتى يثبت إسلامه. كان قبل ما يسلم على رأس قبيلته، شارك في كذا قضية، شارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 5 هجرية شارك مع الأحزاب في غزوة الخندق ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة 6 أغار مع طائفة من جنده على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاح يعني الإبل الحوامل، فأخذها وسرقها، هجم على المدينة سرق الإبل الحوامل واستردها النبي صلى الله عليه وسلم منه. أعجب من هذا، كلنا يعلم أن خيبر معركة كانت بين المسلمين واليهود الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل اليهود عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا في خيبر، فكانت غزوة خيبر. هل تعلمون يا سادتي الكرام أن هذا الأحمق عيينة بن حصن راح شارك مع اليهود؟ معركة مع يهود، انت ايش دخلك فيها؟ كل العرب وقفت على الحياد، شارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه سيهدده، النبي صلى الله عليه وسلم ما استجاب لتهديده، فارسل الى اليهود، ارسل لهم 1,000 فارس وقال لهم انا جايكم 4,000، وفعلا جاءهم بنفسه، شارك، راح حصن اليهود، ايش علاقتك؟ وبعدين سبحان الله يقدر الله عز وجل أن يأتيه خبر أن في هجوم إحدى القبائل على قبيلته، فترك حصن اليهود وذهب هو وقومه عشان ينقذوا قومهم، طلع الخبر كاذب فرجع، وإلا معركة خيبر انتهت. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا شوفوا الشيء غريب، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد كافئني كافئني، أنا خليت اليهود ما قاتلت معهم عشان تستطيع تنتصر عليهم. قال لا لا، أنت إنما تركت لصارخ سمعته بلغوك إن أهلك هجموا عليك. قال يا محمد كافئني، قال لك ذو الرقبة. قال ما ذو الرقبة؟ قال لك ذو الرقبة. ألم ترى في المنام، شوفوا العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن حلم رآه، قال ألم ترى في المنام أنك تقول لي كافئني وأنا أقول لك لك ذو الرقبة؟ قال نعم، ما والله ما أخبرت بها أحد. قال لك ذو الرقبة. انبسط فسأل ما هو ذو الرقبة؟ قالوا لا والله ضحك عليك محمد، ذو الرقبة جبل خالي ليس فيه شيء، ما فيه زرع ولا ماء ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ به لسخافته. طيب هذا كله قبل إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا عيينة بن حصن، قال ذاك الأحمق المطاع. قالوا يا رسول الله كيف يكون أحمق ومطاع؟ قال أحمق لكنه إذا أمر تحرك له 10,000 سيف لا يسألونه فيما ولا إلى أين، ما حد يسأل لماذا ولا وين رايحين، ما حد يسأل، 10,000 مطيعين بالكامل. هذا عيينة بن حصن. تأملت في سيرته قبل أن يسلم، كل مواقفه غلط، أحمق. الأعجب من ذلك أنه أسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة أسلم، حتى بعد أن أسلم كل مواقفه خطأ. أسلم بعد الفتح، وقيل قبل الفتح لكن الصحيح أنه قبل الفتح، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. ارجعوا إلى قصة فتح مكة وابحثوا عن عيينة بن حصن، تجدون وهو ذاهب إلى المعركة إلى فتح مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، شهد غزوة حنين بعد فتح مكة 19 يوم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل يتألفه بها، يعني يقرب قلبه للإسلام، وكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بغزو بني العنبر من بني تميم من أجل أن لعله يتغير. ما تغير، كل مواقف تذكر لنا سيرته مواقف تدل على أنه جلف غليظ. أظهر شيء وأوضح شيء ظهر عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد عيينة بن حصن، ارتد وتبع طلحة أو طليحة الأسدي الذي يعني الذي ادعى النبوة، وقاتل مع طليحة ضد المسلمين فأسر، وجيء به إلى أبي بكر الصديق فرجع وأسلم فأطلقه، وعاش هذا الرجل إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا هناك بعض المؤرخين يحاولوا أن يدافعوا عنه ويقولون الأحاديث فيه ضعيفة. السيرة لا تعامل معاملة الأحاديث، الأحاديث يعني في السير بشكل عام ليست لا تدقق نفس التدقيق، لكن هناك أخبار متواترة في كل كتب السيرة عن هذه المواقف السيئة لعيينة بن حصن. سأحدثكم مزيد من مواقفه العجيبة بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيد، قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في الحلقات الأولى نمهد لعلم القيادة. سأستعرض معكم علم القيادة، سنستعرض كيف نكتشف القادة، كيف نربي القادة، كيف ندرب القادة، هذا كله إن شاء الله قادم، وسأعرض لكم نماذج علمية في هذه المسائل وتطبيقات من السيرة. لكننا في المقدمات نريد أن نفهم علم القيادة. فبينت لكم أن بعض الطرح الذي يطرحه العلماء خاصة الغربيين لما يتكلموا عن علم القيادة أنه علم نموذجي والقائد النموذجي وكذا. طيب في قادة سيئين الآن بدأوا ينتبهوا لمثل هذا، وحديثي في هذه الحلقة عن القيادة السيئة. في الحلقة الماضية شرحت لكم أنواع القادة السيئين أنهم 7 أنواع. في هذه الحلقة سأتحدث لكم كيف نقلل من القادة السيئين، لكن حبيت أضرب لكم نموذج رئيسي من السيرة على شخص نموذج للقائد السيء هو عيينة بن حصن. حدثتكم عن بعض مواقفه، ليس هذا فقط وإنما مواقف متتالية كلها تدل على أنه أحمق، لكنه مطاع، قائد يطاع، 10,000 سيف يتحركون له. من مواقفه العجيبة قيل عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة من غير إذن، فتح الباب على بيت عائشة ودخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب وعائشة عنده، قال أين الإذن؟ فقال ما استأذنت على أحد من مضر. أنتم من قبيلة مضر، من مضر العرب، تعرف يعني عندهم قبائل وأصناف، أنتم من مضر محتقرين، يعني ما أستأذن على واحد منكم. يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد ما أسلم، هذا بعد ما أسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا بعد ذلك تأدب، النبي صلى الله عليه وسلم أجبر على الاستئذان، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم من هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، سيء، هذا الرجل سيء، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. ثم أذنوا له فدخل، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. النبي صلى الله عليه وسلم حامل معاملة حسنة وابتسم له وكلمة كلام حلو. فلما انتهى من الحديث انطلق الرجل. عائشة كانت تشهد هذا الموقف، طبعا هذا قبل أن توضع الستارة على عائشة وأمهات المؤمنين. فقالت عائشة يا رسول الله، استغربت حين رأيت الرجل لما قالوا لك إنه جاي، قلت كذا وكذا، بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ثم انطلقت في وجهه وانبسطت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ عمرك سمعتني أتكلم بسوء؟ على فكرة هذه رسالة لبعض الأخوة الدعاة الذين يعني يطلقوا ألسنتهم بالكلام السيء وبالفحش للأسف أحيانا، وباسم الدعوة، باسم الدفاع عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خلق هنا، هذا أنا أعرف أنه سيء وأعرف أنه بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، لكن ما أتكلم أمامه بكلام سيء، ما أنقل عنه كلام سيء. ثم قال كلمة، قال إن، يتكلم عن عيينة، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يقول ابن بطال العالم، يقول هو عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري، كان يقال له الأحمق المطاع. النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن بطال، يقول لقد رجا النبي صلى الله عليه وسلم بإقباله عليه، لما أقبل عليه وانبسط له، لا من أجل أن يسلم قومه، لأنه كان رئيسهم، رئيسهم، لو قال لهم أسلموا يسلموا كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجله، من أجل من وراءه، راعاه. والمسألة طويلة وكثيرة. ومن القصص العجيبة في هذا الرجل، هذا يعني قبل الإسلام نفهم هذا، طب بعد ما أسلم، مواقف كلها سوء، كلها سوء، قائد سيء فعلا. جاء في سيرة ابن هشام في قصة فتح، أو في قصة غزوة الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين اتجه نحو الطائف وحاصر الطائف. الحصار طول أكثر من شهر، ما فتحت الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الرسل يفاوضونهم على أن يستسلموا، ما استسلموا. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا عيينة بن حصن، كان مسلم مفروض، فجاء قال يا رسول الله دعني أنا أكلمهم، أنا سيد من سادات قومي يطيعوني. فقال لا اذهب. فراح هذا عيينة بن حصن اللي مفروض أنه مسلم، دخل الحصن، حصن الطائف، واجتمع مع سادة الطائف، قال لا تستسلموا، قاوموا، اصمدوا، لن يستطيعوا أن ينتصروا عليكم، أنا أعرفهم، الآن انهارت معنويات. بدأ يكلمهم يثبتهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم رجل في هذا السوء؟ جاء في سيرة ابن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن بالرحيل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص ما في فائدة، خلينا نفك الحصار. فأذن، قال لعمر أذن بالرحيل، أخبر الناس بالرحيل بعد أن يعني الحصار ما انتصر. بعد حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف. فلما استقل الناس بدأ الناس يتحركوا، نادى سعيد بن عبيد: ألا إن الحي مقيم. يعني سيد من سادات الطائف يقول: ما استطعت علينا. ماذا قال عيينة؟ قال: أجل والله مجدة كراما، أمجاد كرام أهل الطائف أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحهم: صمتتم، أنتم الأبطال، أنتم الأمجاد، أنتم الكرام. واحد من المسلمين ما مصدق هذا الأحمق ايش قاعد يسوي. فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة، أتمدح المشركين بالامتناع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جئت تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ شوفوا يعني حتى في ردوده أحمق. هذا والله يذكرني بعض القادة اللي شفناهم في هذا الزمان. يقول عيينة ردا على هذا الرجل الذي عاتبه، قال: إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم، أنا ما جئت غزوة الطائف عشان أقاتل مع المسلمين، ولكني أردت إن فتح محمد الطائف إذا حدثوا فتحها أصيب من ثقيف جارية أتزوجها لعلها تلد لي رجلا، فإن ثقيفا قوما مناكير. هذولا جماعة الطائف أذكياء ذكاء شديد، فأنا أريد أخذ واحدة من بناتهم وأتزوجها تلد لي ولد يكون داهية. هذا هدف من كل الغزوة، هدف من كل الغزوة أن يأخذ لواحدة بنت جارية يأخذها سبية أو يتزوجها. عجيب عجيب. ومن أسوأ مواقف كذلك موقف من سبايا هوازن، تعرفون في قصة حنين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسرى وأخذ المال، وزع المال وزع الأسرى، ذكرت لكم سابقا جاءت ثقيف بعد ما وزع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله رجع لنا نساءنا وأموالنا. قال: ما أقدر الآن، بعد انتظرتكم شهر ما جئتوا، اختاروا إما الأموال أو الأولاد والنساء. قالوا: لا، نختار الأولاد والنساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا وزعتهم، الآن لازم الناس ترضى عشان أرجعهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يخطب في الناس: إن هؤلاء تأخروا جاؤوني لكني قبلت منهم، وما كان لي وبني عبد المطلب ويعني بني هاشم فهو رد لهم، كل الأسرى اللي عندنا راجع لهم. فهكذا كان الخطاب: وأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فهنا قام المهاجرون قالوا: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع لهم كل اللي أخذوا الأنصار، فوقف المهاجرين، فوقف الأنصار وقالوا: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع لهم. فقام الأقرع ابن حابس، هذا اللي ذكرت لكم قصة المرة فاتت، قال: أما أنا وبنو تميم فلا. فقاموا بني تميم قالوا: لا، ما اللي عندنا لرسول الله. قال: خذلتموني. فوقف الآن صاحبنا عيينة بن حصن قال: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقوم ما رد واحد منهم عليه، قائد قائد قوي لكنه أحمق وعنده أتباع سيئين يتبعونه في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يغريهم، الآن ما يقدر يجبرهم، تم توزيعهم، فبدأ يغريهم. فقال: من أرجع الآن من بني فزارة، من أرجع، هذا رفضوا، قال: أعطيه ست أضعاف، ست أضعاف القيمة. فرجعوهم إلا عيينة بن عصن، كان قد أخذ عجوزا من عجائز هوازن، فكلموه قالوا له: يعني أنت تعاند الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الناس رجعت إلا أنت، واللي عندك عجوز يعني لو بنت شابة وكذا واحد يفهم. قال: إني لأحسب لها في الحي نسبا، أكيد هذه العجوز عندها أولاد وعندها أحفاد وعندها، وعسى أن يعظم فداؤها يعطوني أكثر من ستة. شيء عجيب. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض أبى أن يردها، إلى أن أجبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يردها. شيء عجيب. أرأيتم نموذج القائد السيء؟ سبحان الله، القائد السيء إذا كان سيء تجدونه في كل المواقف سيء إلا ما ندر. طبعا قد يكون له مواقف حسنة، لكن الأصل أنه سيء في القديم وفي الحديث. ومن القادة السيئين كذلك عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من القادة السيئين، لكني أحدثكم عن أهم من هذا بعد الفاصل. كيف نقلل القادة السيئين؟ هذا هو الأهم في هذا الموضوع، أحدثكم عنه بعد الفاصل. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم في هذه الحلقة عن القيادة السيئة. ليس كل القادة جيدين، وهذا ثابت في العلم كما أنه ثابت في التاريخ والواقع. وحدثتكم عن نموذج للقائد السيء من السيرة النبوية هو عيينة ابن حصن. وقبل أن أدخل معكم في كيف نقلل القادة السيئين، سأعطيكم نماذجا علمية في ذلك. قبل ذلك أحب أن أكمل قليلا عن عيينة بن حصن، أن عيينة هذا كان سيئا قبل الإسلام وصار سيئا بعد أن أسلم، ما تغير، ما زال قائدا سيئا، وارتد ورجع إلى الإسلام. حتى بعد ما رجع ظل سيء، سبحان الله، يعني السوء أصيل فيه. هو على فكرة عم الحر ابن قيس رضي الله رحمه الله تعالى. الحر ابن قيس كان رجل صالح من أهل القرآن، وكانت له مكانة كبيرة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافة عمر. في يوم من الأيام عيينة يقول لابن أخيه الحر: ألا تدخلني على هذا الرجل؟ الآن الحر هذا رجل عاقل ويعرف عمه هذا سفيه، فقال: إني أخاف أن تتكلم بكلام لا ينبغي، ما تضبط كلامك، ما توزن نفسك. فقال: لا أفعل، يعني أضمن لك إني أنا راح أقول كلام عاقل، فبس دخلني على عمر. فتوسط الحر إلى أن أدخله على عمر، فشوفوا السفيه ماذا يقول، هذا أيام خلافة عمر. فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تقسم بالعدل ولا تعطي الجزل، ظالم ولست كريما. فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يوقع به ويضربه. فهنا تدخل الحر ابن أخيه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا، يتكلم عن عمه، وإن هذا لمن الجاهلين، فخلي عنه. فعمر خلى عنه، وكان رحمه الله تعالى رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل، سمع آية من كتاب الله يلتزم. بس شوفوا القائد السيء، يعني ظل إلى ذلك الوقت لا التزم بوعد ولا تأدب مع خليفة ولا. فسبحان الله، القادة السيئين بعد ما يكبروا بالذات سنا يصعب تغييرهم. لكننا نستطيع أن نقلل القيادات السيئة من خلال منهجية علمية، فدعوني أخذ ما بقي من الوقت وحدثكم عن هذه المسألة. دعونا نأخذ هذا النموذج. نستطيع أن نقلل القيادات السيئة أولا بتعديل الأنظمة. نبدأ بالحديث عن مدة القيادة. لا ينبغي لأي قائد يتولى أي منصب أن يتولى المنصب أكثر من دورتين، الدورة عادة 4 إلى 6 سنوات، فالأصل أنه ما يتولى أكثر من دورتين. استثناء الوحيد على فكرة هنا هو لما يكون هو صاحب الملك، يعني واحد يملك شركته، ما نقول له والله مدتك دورتين وتتركها، شركته، أو يريد أن يولي أولاده، هذا حق، هذا استثناء لأنه ملك. لكننا نتكلم عن القضايا التي ليست ملكا، ما يملك بعض، للأسف طبعا بعض الحكام يعتبر كل الدولة وكل الشعب وكل ما ممتلكات الدولة كلها ملك الشخصي، هذا ظلم، هذا ليس منهج إسلامي على الإطلاق. فمرة أخرى، الاستثناء هو ما نسميه الشركات العائلية، هذا استثناء. لكن الأصل يا أخوان، والله يا أخواتي، أنصحكم بعد التجارب الطويلة والتأمل العلمي، لا تتركوا أحد يتولى أي منصب منتخب بالذات أكثر من دورتين. وإلا سيحدث خلل. طيب، إذا هذا كان الأمر الأول. الأمر الثاني هو توازن القوى. من المهم جدا وجود مؤسسات قيادية مثل برلمان، مجلس شعب، مجلس إدارة، لهم صلاحيات حقيقية توازن صلاحيات القائد، توازن صلاحيات القائد. ويعني أنا عندي أيضا نصيحة هنا، أن كلما كان هذه الجهات ليست على نفس الحزب نفس المنهج أفضل، بشرط أن تكون قيادات صالحة، قيادات نظيفة. فهذا التوازن هذا أنفع للدولة وأنفع لأي شركة ولأي منظمة. فالصلاحيات المطلقة فساد مطلق. أمر ثالث هو الرقابة المستقلة. لابد من وجود جهة رقابية لا تخضع تبعيتها للقائد ويمكنها أن تحاسبه. يعني في بعض الدول مثل عندنا في الكويت، في عندنا ديوان المحاسبة. هذا ديوان المحاسبة يدقق على ميزانيات الدولة وميزانيات الوزراء، بل ميزانيات حتى الديوان الأميري. هذا الديوان لا يتبع للحاكم، لا يتبع للحكومة، لا يتبع للأمير، وإنما يتبع للبرلمان. البرلمان هو الذي يختار قيادته، هو يقدم تقارير للبرلمان، رواتبهم يقررها البرلمان، ترقياتهم عزلهم كله عند البرلمان. ما يصير نفس الجهة التي تحاسب هي التي تعين وهي التي تضع رواتب، باب فساد كبير. فإذا الرقابة المستقلة. الأمر الرابع في تعديل الأنظمة أن تعدل أنظمة الشورى، فنجعل الشورى ملزمة. في بعض الناس يعني يشاورهم بعدين يسوي الذي يريد، هذا أيضا باب فساد وباب فرصة كبيرة للقيادة السيئة. إذا الحاكم جيد ولا القائد جيد تصبح الأنظمة جيدة، إذا جاء واحد فاسد من أهله ولا كذا وتولى باب فساد. لماذا نفتح هذا الباب؟ دعونا نجعل الشورى ملزمة حقيقية، ويحاط القائد بخبراء فعالين لا يجاملون على حساب الحقيقة وعلى حساب الأمة. الأمر الأخير في تعديل الأنظمة حق التصرف. لا تجعلوا القائد يتعامل وكأنه يملك الدولة ويملك المنظمة. هذا رأيناها في بعض الدول الدكتاتورية، لما يريد أن يعين أقاربه ويوزع الأموال ويأخذ الرشاوى ويوزع الموارد كما يشاء. من المصائب أن تكون المسألة بهذه الصورة. إذن هذا هو الجزء الأول من تقليل فساد القيادات أو تقليل القائد السيء. هناك أيضا جزء آخر من النموذج وهو دعم القادة. حتى نقلل القيادة السيئة من المهم أن ندعم القادة دعما حقيقيا، وليس فقط نعتبرهم سيئين وبس، لازم ندعمهم. أول دعم هو بالتكامل، بالتكامل سينرجي. ماذا نقصد بالتكامل؟ إذا كان القائد حريص على التفاصيل نجعل حول من يهتم بالنظريات، وإذا كان حريص على النظريات والأفكار نجعل من حوله حريص على التفاصيل. أيضا إذا كان القائد مغامر نجعل حول من يفرمل وهكذا. الأمر الثاني الرئيسي وهو المعلومات. من المهم جدا أن يكون عند القادة نظام واضح للحصول على المعلومات. أنا يعجبني بعض القياديين الواعين عندهم جهاز كامل للمعلومات، يعطونهم تلخيص للمعلومات في الصباح وتلخيص معلومات ماذا يجري في الدنيا مما يهمهم في الفترة المسائية. هذا يدل على عقل، يدل على وعي، يدل على قدرة قيادية عالية. لأن بدون معلومات القرارات ستكون خطأ، والقرارات الخطأ تؤدي إلى قيادة سيئة. فأساس القرار الجيد المعلومات الصحيحة والمعلومات الجيدة. طيب، إذن هذا الجزء الثاني في دعم القيادة. كذلك الجزء الثالث من دعم القيادة هو التوازن. هنا التوازن نتحدث عن توازن القائد نفسه. من المفروض أن القائد ما يكون مشغول 24 ساعة، لابد أن اللي حواليه يدعموه بحيث يصير عنده وقت لجسده يلعب شوية رياضة، صحته يهتم بها، عنده وقت لعبادته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، عنده وقت لعلاقاته وأهله وأولاده يربيهم. هذا جزء رئيسي، هذا التوازن. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا ينام كما يقول ابن سعد في طبقاته، كان لا ينام. فاستغربوا قالوا كيف ما ينام؟ قال كان لا ينام إلا أن يسقط نائما، ما يروح الفراش وينام وكذا. فسألوه عمر، قالوا لا ليش ما تنام مثل باقي الناس؟ قال إذا نمت النهار ضيعت الرعية، وإن نمت الليل ضيعت نفسي، حلاقتي مع الله، فأن النوم مع هاتين. إذن التوازن بين الروح والعقل والعاطفة والجسد هذا جزء من التوازن القيادي أو الدعم القيادي. أمر آخر وهو الإبداع، القائد محتاج حول من يكون مبدعا. اللي حواليك إذا كان القائد اللي حواليه كلهم من النوع حاضر يا بيه وأحسنت يا فندم وكله تمام وتم طال عمرك وكذا، ما يفيدوك هؤلاء، ما يفيدوك. تحتاج حواليك أناس يستطيع أن يقولوا لا، ويستطيع أن يقترحوا أفكار مبدعة، ويعني يفكروا بأشياء أنت لم تحسب حسابها، ويفكروا بطريقة تختلف عن طريقتك. هذا الذي يجعل القائد أقوى. والأمر الأخير في دعم القادة هو دراسة التاريخ. القادة الواعين يدرسون التاريخ. سبحان الله، أنا من عشاق التاريخ، ووجدت بعض القادة الفاتحين الواعين عندهم حرص غير عادي على دراسة التاريخ. هؤلاء يفهموا، لأن التاريخ يعيد نفسه، والتاريخ فيه العبر والدروس والمعاني. حتى ليس بالضرورة أن أجرب ثم أتعلم، أنا أتعلم من تجارب الذين سبقوني بدراستي للتاريخ. فهكذا نقلل من القادة السيئين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا في فهم القادة السيئين. قبل أن نختم دعونا نأخذ سؤال الحلقة، وسؤال هذه الحلقة يقول: أخطر نتائج القائد السيء هي تخلف الحضاري، يعني تراجع في الأمة وتراجع في النتائج وتخلف عن باقي الأمم، أم الفساد المالي، انتشار الرشوات والسرقات والغش وهذا، أم هو إلغاء الأنظمة، ما في سيستمز، ما في أنظمة، وإنما اعتماد فقط على وجود هذا القائد؟ هذا سؤال ليس مسابقة، وإنما لكم بالذات يا شباب تحاوروا فيه على موقعنا في الفيسبوك أسرار القيادة النبوية، على موقع الرسالة تحاوروا. أنا دائما فكرتي هنا أن أعطيكم 3 أيام تتحاوروا، ثم بعدها سأقول جوابي. طبعا جوابي ليس بالضرورة أن يكون جوابا صحيحا، لكن رأيي في المسألة بعد التأمل. نختم كالعادة بقولة من الأقوال التي لها علاقة بالقيادة، وهنا اخترت رجل قيادي وإن كان يعتبر من القادة السيئين، لكنه عنده نقاط قوة كبيرة، هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال رجل للحجاج: لما لا تحكم بالعدل كعمر بن الخطاب؟ فقال له الحجاج قولة عجيبة، قال: تباذروا أتعمر لكم، أي كونوا كأبي ذر في تقواه وفي زهده، أكن لكم كعمر في عدله. فهو هنا يقول باختصار، هو المعنى الذي قاعد نتكلم عنه، أنواع الأتباع تؤثر بشدة على نوعية القائد. وهذا حديثي معكم في الحلقة القادمة، التبعية والأتباع والأنواع الثمانية من الأتباع، وكل واحد سيقيس نفسه هو أي نوع من هؤلاء الثمانية في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.